أرسم الترزاق البابي. وامان ادسو غيرين غصادي Thank you. بالخطر ولا تلش او يخدم نقاش ولا يخدم وهي تقصر مراد حنود ويخد فاطمة الخطر ولا تلش او يخدم نقاش ولا يخدم وهي تقصر مراد حنود بس قول يخترت قديدة ويغيني قدر نكيل حب المقام سنة تزوج الدقيقة وهي تقصر مراد حنود غريق الملك قدرت هني لا يوجد وهي تقصد مراد حنود يلوح سهمون الخوف والأمى يكسر سلام نحن نسر سودة ديوان اللوزر وهي تقصد مراد حنود يلي نزر بيض الفراش المبطل يوجد وهي تقصد مراد حنود هنا غسرت المول بلاتيك مند إذا كورس برغش صود منه يا غيس مقرأ وهي تقصد مسيح يحيد هنا غسرت المول بلاتيك مند كل حب المقام في التي زود الدقيقة وهي ما رنت لي هنيك من يقدرني للملكة كان صحب اكتفيت والله. ادم رجال صحاب والناد در ما نور ادم يقال وفا وهي دق صوت مراد حنود غياد ساتنت اغنيت تريتا يوجد لابوك تستغين غيط بعقل خريجة وهي دق صوت مديح يحيد غياد ساتنت اغنيت تريتا يوجد لابوك تستغين غيط بعقل خريجة وهي دق صوت مديح يحيد يفادي ترد ترصد تمس مثل حدود أريز رايز زينب نادي الشيب الشباب وهي دق صوت مراد حنود الكيرات سوق الداغ نسيق قلده يد حكاك سدني تقول هذا مريقان صحاب وهي دق صوت مديح يحيد أبان غوري غم يا نداغي قلعب يساكن الطقام على هوا دي مريقا Here we go.